أملأ واحد بيقول إيه غفر الله لمن شرب مني، فراح مميل عليه كده ورأى له الدنيا يا شيخ أشرب. أم اللي وياه قال له يا شيخ افتكر إنك صايم، قال له والله لقد رجوت دعوته. يعني يصطادوا الكلام كده ويدوا منه إيه الراجل اللي كان بيسعى، راجل بيسعى. وبعدين كان زمان المسعى ما شفتوش انتم، كان شارع وفيه دكاكين وبيع وشراء وراح وناس قبل ما يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعدين قام سمع واحد بيدلل على الخيار، فقال يا خيار العشرة بريال. قام واحد بيتفقد قال يا سلام اذا كانوا الخيار مال الاشرار يبقوا بكام. كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا. شكرا لإيه؟ للنعمة. طب والشكر يعمل إيه؟ الذي يزودك إذا إيه يزودك، فربنا بيعلمك إزاي عشان تزود النعمة بتاعك. أو اعملوا آل داود شكرا أن أقدركم على العمل حتى تعونوا من لا يقدر على العمل. يبقى قادر اللي ايه خدت في حضنك شويه ناس. الله وقليل من عبادي الشكور.